اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وصلنا إلى سورة النبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عن أي شيء يتساءلون؟ يسأل بعض قريش بعضا عن النبأ العظيم، بيان لذلك الشيء، والاستفهام لتفخيمه. الاستفهام يعني في قولي عن أي شيء يتساءلون لتفخيمه، أي لتعظيم هذا السؤال، هذا النبأ العظيم، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن المشتمل على البعث وغيره. النبأ العظيم القرآن وما ذكر فيه من البعث وغير ذلك الذي هم فيه مختلفون، فالمؤمنون يثبتونه. الهاء ترجع على ماذا؟ النبأ. والكافرون ينكرونه. ترجع على النبأ الذي هو القرآن والبعث. المؤمنون يثبتون البعث والقرآن، والكفار ينكرونه. كلا ردع. الردع والزجر، كلمة للردع والزجر. سيعلمون ما يحل بهم على إنكارهم له. ثم كلا سيعلمون، تأكيد، توكيد لفظي، وجيء فيه بثم للإيذان بأن الوعيد الثاني أشد من الأول. الوعيد الثاني هو كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون الثاني أشد من الأول. ثم أومأ تعالى، أي أشار إلى القدرة على البعث، يعني مناسبة ذكر ما ذكر بعد ذلك من خلق الأرض والجبال وخلق الناس أزواجا والليل والنهار، كل هذا ليدل على قدرته عز وجل على البعث. فقال: ألم نجعل الأرض مهادا فراشا كالمهد، والجبال أوتادا تثبت بها الأرض، كما يثبت الخباء كما خيام لا بأس، الخيام والخباء، كما يثبت الخباء بالأوتاد أو الخيام بالأوتاد. ولماذا سميت الجبال أوتادا؟ لأن ما تحت الأرض منها أكثر مما فوق الأرض، والعلم الحديث أثبت هذا. وخلقناكم أزواجا، أي ذكورا وإناثا، وجعلنا نومكم سباتا، أي راحة لأبدانكم. لأن ما معنى السبات؟ ما معنى السبات في اللغة؟ القطع. فالنوم قاطع لمعاشكم، قاطع لحركتكم وتقلبكم في الدنيا. بماذا؟ بالراحة. وجعلنا الليل لباسا، أي ساترا بسواده، شبه ستر الليل بسواده باللباس الذي يلبسه الإنسان فيستر بدنه. وجعلنا النهار معاشا، وقتا للمعايش. وبنينا فوقكم سبعا، أي سبع سماوات، شدادا جمع شديدة، أي قوية محكمة لا يؤثر فيها مرور الزمان. هذا من أعظم الآيات على البعث، أن خلق السماوات أكبر من خلق الناس. الناس يحيون ويموتون، والسماء باقية كما هي لا تزول. وجعلنا سراجا منيرا، وهاجا وقادا، يعني الشمس، وقادا يعني شديد الإنارة، شديد الاشتعال. وأنزلنا من المعصرات، المعصرات جمع معصر، وهي السحابات التي حان لها أن تمطر، كالمعصر الجارية التي دنت من الحيض. يقال عن الجارية البنت الصغيرة التي قارب حيضها أنها ماذا؟ معصر. وسمي السحاب معصر لماذا؟ لأنه عندما يكون حاملا للماء يكون قريبا من المطر. ماء ثجاجا، أي صبابا، من ثج يثج، أي تتابع نزوله. الثجاج هو ماذا؟ الذي يتتابع نزوله. صبابا صيغة مبالغة من صبة، يعني يتتابع في الصب. نعم. لنخرج به حبا كالحنطة كالقمح، ونباتا كالتبن، التبن الذي تأكله الحيوانات، وجنات بساتين ألفافا، أي ملتفة جمع نفيف، كالشريف وأشراف. لماذا؟ ما معنى ملتفة؟ ما الملتف فيها؟ مغطي على حوله الأشجار، تلتف هكذا، تدخل أغصان في بعضها، هذا معنى ألفافة. إن يوم الفصل بين الخلائق كان ميقاتا، وقتا للثواب والعقاب. بعدما ذكر كل هذه المخلوقات العظيمة، ذكر يوم الفصل ليدلل على البعث. يوم ينفخ في الصور، أي القرن، بدل من يوم الفصل. يعني إن يوم الفصل هو يوم ينفخ في الصور، أو بيان له، يعني بدل أو عطف بيان، وكلاهما بنفس المعنى. والنافخ هو إسرافيل عليه السلام. فتأتون من قبوركم إلى الموقف أفواجا، جمع فوج، جماعات مختلفة، جماعات. وفتحت بالتجديد، وفتحت السماء بالتجديد والتخفيف، فتحت شققت لنزول الملائكة، كما قال تعالى يوم تشقق السماء من الغمام ونزل الملائكة تنزيلا، فكانت أبواب ذات أبواب، يعني كانت السماء ليس نفسها الأبواب، السماء ذات أبواب يعني صاحبة أبواب. وسيرت الجبال أي ذهب بها عن أماكنها، تسير الجبال هو أن تسير وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. نعم، وسيرت الجبال أي ذهب بها عن أماكنها، فكانت سرابا أي هباء أي مثله في خفة سيرها. وجه الشبه بين الجبال وبين السراب في هذا الموقف، نعم، أن السراب ينتقل كلما مشيت، السراب الماء الذي يراه الماشي في الصحراء كلما مشى يتحرك معه السراب في سرعة، فكذلك تسير الجبال فتكون سرابا، نعم، تدك ثم تفت، نعم، ثم تبث كما جاء في آيات أخرى. إن جهنم كانت مرصادا أي راصدة أو مرصدة للطاغين. فمرصاد إما أن تكون بمعنى اسم الفاعل وإما أن تكون بمعنى اسم المفعول. ما معنى رصد أصلا؟ رقبة؟ لا، هو رصد معناه رقبة، أعد وهي مرصادا، يعني ماذا؟ مرصدة. إذا قلت إنها بمعنى اسم المفعول فمعنى ذلك أنها معدة ومهيئة، فهذا فيه رد على من؟ على المعتزلة الذين يقولون إن النار لم تخلق بعد. أو راصدة، راصدة يعني ماذا؟ هي إما أن تكون مهيئة، هي مهيئة للكافرين، أو راصدة لهم بمعنى ماذا؟ محصية لهم، محصية لهم، يعني لا يفوتها واحد منهم. ها؟ من رصد الشيء راقبه حصره، للطاغين للكافرين فلا يتجاوزونه، مرصادة للطاغين يعني معدة للكافرين أو لا يتجاوزها الكفار، لا يفر منها أحد، لا يفرد منها أحد. للطاغين مآبا مرجعا، المآب من آب يبوي رجع لهم فيدخلونها، لابثين حال مقدرة أي مقدرا لبثهم. قلنا الحال المقدرة هي الحال التي يأتي زمنها بعد زمن عاملها. فيها أحقابا أي ظهورا لا نهاية لها، جمع حقب بضم أوله. استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على ماذا؟ أحقاب على ماذا؟ لا العكس، زوائد، استدل على الزوائد. الذين قالوا مثلا النار استدلوا بهذه الآية، وهناك جوابان، جواب هو ذكره لأنهم قالوا ما وجه الدلالة أولا على أن النار تفنى من هذه الآية، أنهم قالوا أحقابا جمع حق، وشقب هي المدة المتطولة من الزمن، والجمع لابد أن يكون له نهاية، الجمع لابد أن يكون له نهاية. فالجواب عن هذا الذي ذكره هنا أنه يقول المقصود بالأحقاب هنا دهورا جمع دهر أي أزمنة لا نهاية لها، جمع حقب بضم أوله. هناك جواب آخر ذكر الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله بأنهم لابثين في أحقاب في أنواع من العذاب معينة، ثم يكونون أحقاب أخرى في أنواع أخرى من العذاب، وهكذا إلى ما لا نهاية. لماذا؟ لأنه قال بعدها لابثين في أحقاب لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. فهم في الحميم والغساق ماذا؟ أحقاب، أزمنة متطاولة. ثم بعد الحميم والغساق يقولون في ماذا؟ في أنواع أخرى من العذاب. من أين أخذ هذا المعنى؟ من آية سورة صاد، أن الله عز وجل قال هذا فليذوقوه حميم وغساق، نفس الحميم والغساق المذكور هنا، وآخر من شكله أزواج. فالحميم والغساق هذا يكون في أحقاب، ثم يأتي عذاب آخر من شكله أي من جنسه من نوعه، أزواج يعني أنواع. نعم، فإذا هذان تأويلان في الآية للرد على الذين يقولون بفناء النار مستدلين بها. قال لا يذوقون فيها بردا أي نوما ولا شرابا ما يشرب تلذذا. نعم، قيل إن البرد هو النوم، وقيل إن البرد عكس الحر، برد يعني لا يذوقون فيها، مقصود بالبرد هنا ماذا؟ ليس البرد الذي يضر، لأن الجنة فيها برد زمهرير، فيها عذاب بالبرد وعذاب بالحر كما في حديث الصحيحين، فأشد ما تجدون من البرد فمن زمهريرها، وأشد ما تجدون من الحر، نعم، من لهيبها، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا نعم، ابن القيم له ثلاثة أقوال في هذه المسألة، قول بالإثبات وقول بالنفي وقول بالوقف، والثلاثة قال في ثلاثة كتب، نعم، في الروح والشفاء عليه وحد الأرواح، فالله أعلم بآخر أقواله. تذكر هذا الشيخ الغصني في كتابه دعوة المناوئين لشيخ الإسلام في هذه المسألة، فشيخ الإسلام له كلام صريح في عدم فناء النار. وحتى لو صح عن ابن القيم القول بفناء النار فهو يقصد فناء النار ماذا؟ أي نار يتكلم عنها؟ الموحدين زميل. نار الموحدين ليس نار الكفار. نعم، لا يذوقون فيها بردا أي نوما ولا شرابا ما يشرب تلذذا إلا استثناء منقطع، لكن حميما ماء حارا غاية الحرارة، ماء حارا غاية الحرارة، وغساقا بالتخفيف والتجديد، وغساقا أو غساقا ما يسيل من صديد أهل النار فإنهم يذوقونه، جوزوا بذلك جزاء وفقا. فجزاء مفعول مطلق لجوزوا، يعني جوزوا بذلك جزاء وفاقا. لماذا جزاء وفاقا؟ وفاقا يعني مناسبا لأعمالهم، موافقا لأعمالهم. فلا ذنب أعظم من الكفر ولا عذاب أعظم من النار. كيف كان الجزاء موافقا لأعمالهم؟ أن أعظم الذنوب هي الكفر وأعظم العذاب هو النار، هذا هو الموافقة، موافقة الجزاء للعمل. إنهم كانوا لا يرجون لا يخافون حسابا لإنكارهم البعثة، وكذبوا بآياتنا أي القرآن كذابا تكذيبا، وكل شيء من الأعمال أحصيناه وضبطناه كتابا كتبناه في اللوح المحفوظ لنجازي عليه. ومن ذلك الذي سنجازيهم عليه تكذيبهم بالقرآن. فذوقوا، يقال لهم في الآخرة عند وقوع العذاب عليهم، ذوقوا جزاءكم فلن نزيدكم إلا عذابا فوق عذابكم. إن للمتقين مفازا، مكان فوز في الجنة، لأن مفاز اسم مكان، حدائق هذا بدل من مفاز، بدل من مفازا أو بيان له عطف بيان يعني، وأعنابا عطف على مفازا، وكواعب جواري تكعبت ثديهن جمع كاعب أي استدارت، وهذا توصف به المرأة في الحسن، أترابا على سن واحد جمع ترب بكسر التاء وسكون الراء، وكأسا دهاقا خمرا مالئة محلها، يعني خمرا تملأ المحل، المحل هو ماذا؟ الكأس، تملأ الكأس. وفي القتال أي سورة محمد يعني، وأنهار من خمر، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من خمر لذة للشاربين. فهنا ذكر أن لهم كأس، وفي سورة محمد ذكر أن لهم ماذا؟ أنهار. لا يسمعون فيها أي الجنة عند شرب الخمر وغيره من الأحوال لغوا باطلا من القول ولا كذابا، بالتخفيف أي كذبا، وبالتجديد كذابا أي تكذيبا من واحد لغيره، بخلاف ما يقع في الدنيا عند شرب الخمر. فكذاب من الكذب، يعني هم لا يكذبون، والتكذيب لا يكذبهم غيرهم، عندما يشربون الخمر لا يقعوا لهم في الكذب، ولا يكذبهم غيرهم إذا نطقوا بكلام. نعم، فالمعنى يعني، وهذا من الإعجاز في تنوع القراءات، من إعجاز تنوع القراءات أنها تأتي بمعاني يتكامل بعضها مع بعض. نعم، جزاء من ربك إذا جزاهم الله بذلك جزاء عطاء بدل من جزاء، يعني جزاء عطاء أي كثيرا، حسابا أي كثيرا من قولهم أعطاني فأحسبني أي أكثر علي حتى قلت حسبي. ما من أعطاني فأحسبني؟ يعني أعطاني عطاء كثيرا حتى قلت له ماذا؟ حسبي، يعني يكفيني. فعطاء حسابا يعني عطاء ماذا؟ كافيا، يعني عطاء كافيا يكفي أصحابه. رب السماوات والأرض بالجر والرفع، بالجر أنها بدل، وبالرفع أنها مستأنفة، وما بينهما الرحمن، هو رب يعني، وما بينهما الرحمن كذلك، وبرفعه مع جر رب، يعني الرحمن يجوز فيها الوجهان، يجوز فيها الجر ويجوز فيها الرفع في قراءتين. لا يملكون أي الخلق منه تعالى خطابا، يعني لا يقدر أحد أن يخاطبه خوفا منه. الأنبياء يقولون نفسي نفسي لا أسأل إلا نفسي، يوم ظرف للا يملكون، يعني لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح. جبريل أو جند الله، الصحيح الأول جبريل، والملائكة صفا حال أي مصطفين، لا يتكلمون أي الخلق إلا من أذن له الرحمن في الكلام وقال قولا صوابا من المؤمنين والملائكة، كأن يشفعوا لمن يرتضى، من القول الصواب الشفاعة لمن رضياه الله عز وجل. ذلك اليوم الحق أي الثابت وقوعه، وهو يوم القيامة، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا أي مرجعا، أي رجع إلى الله بطاعته ليسلم من العذاب فيه. إذا ما معنى المآب؟ يرجع إلى الله بطاعته ليسلم من العذاب فيه، أي في ذلك اليوم في يوم القيامة. إنا أنذرناكم أي كفار مكة عذابا قريبا، عذاب يوم القيامة الآتي، وكل آت قريب، كل آت قريب مهما طال الزمن. يوم ظرف لعذابا بصفته، يعني إن أنظرناكم عذابا قريبا يوما، هذا العذاب يكون في يوم، يوم ينظر المرء كل امرئ ما قدمت يداه من خير وشر ويقول الكافر يا، حرف تنبيه ليس حرف نداء، لأن حرف النداء لا يدخل إلا على الأسماء، وليتني حرف يا حرف تنبيه ليتني كنت ترابا يعني فلا أعذب، يقول ذلك عندما يقول الله تعالى للبهائم بعد الاختصاص من بعضها لبعض كوني ترابا، يقتص الله عز وجل من الحيوانات لبعضها ثم يقول كوني ترابا، فكان الكافر وكان حيوانا حتى يكون ترابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات الملائكة تنزع أرواح الكفار غرقا نزعا بشدة، والناشطات نشطا الملائكة تنشط أرواح المؤمنين أي تسلها برفق يعني تخرجها برفق، والسابحات سبحا الملائكة تسبح من السماء بأمره تعالى أي تنزل، فالسابقات سبقا الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة، فالمدبرات أمرا الملائكة تدبر أمر الدنيا أي تنزل بتدبيره، وجواب هذه الأقسام محذوف أي لتبعثن يا كفار مكة، جواب القتل محذوف تقديره ماذا لتبعثن، من أين عرفنا هذا؟ من الظرف الذي تعلق بلتبعثن، هو عامل في يوم، يعني يوم ظرف العامل فيه هو جواب القسم المحذوف تبعثن، ترجف الراجفة هي النفخة الأولى، بها يرجف كل شيء، معنى يرجف زلزلة أي يتزلزل، فوصفت بما يحدث منها، وصفت الساعة سميت باسم ما يحدث منها، هو ماذا؟ الزلزلة العظيمة، تتبعها الرادفة، الرادفة من الفعل رادفة، رادفه أي تبعه، يقولون أردفه على الدابة، أردفه يعني يركبه خلفه، فالرادفة يعني تتبعه، هي النفخة الثانية، نفخة النفخة الأولى الرادفة نفخة الصعب، ونفخة الثانية نفخة البعث، بينهم 40 سنة، ورد في هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل كم بين النفختين فقال 40، فقيل يا أبي هريرة 40 يوما قال أبيت، 40 شهرا قال أبيت، 40 سنة قال أبيت، فقوله يعني أبيت أن أقول، لأنه لم يسمع فيها شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم، فقول 40 سنة ليس بصحيح، لم يرد فيه شيء، بالأولى أن نقول ماذا 40 كما ورد في الحديث، الله أعلم كم ما هو مميز 40، هل يوما أو شهرا أم سنة، والجملة حال من الرادف، أي جملة تتبعها الرادف، فاليوم واسع للنفختين وغيرهما، فصح ظرفيته للبعث الواقع عقب الثاني، يعني قوله يوم ترجف الراجفة ويوم تتبعها الرادف، يعني يريد أن يقول إن هذا اليوم يسع ماذا يفعل النفختين، كأنه يوم لو قدر عظيم لا يعلمه إلا الله عز وجل، قلوب يومئذ واجفة أي خائفة قلقة، واجفة يعني ماذا؟ خائفة قلقة، أبصارها خاشعة ذليلة لهول ما ترى، أي لشدة ما ترى، يقولون أي من الذين يقولون؟ أرباب القلوب والأبصار، أصحاب القلوب وأصحاب الأبصار، يقولون استهزاء وإنكارا للبعث، متى يقولون هذا؟ في الدنيا، أئن بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهم على الوجهين في الموضعين كما مضى معنا كثيرا في مثل هذا، لمردودون في الحافرة، أي أن نرد بعد الموت إلى الحياة، والحافرة اسم لأول الأمر، ومنه رجع فلان في حافرته إلى رجع من حيث جاء، هذا تعبير تقوله العرب، رجع فلان في حافرته يعني عاد من حيث أتى، عاد من حيث أتكلم مسافرا ثم رجع إلى بلد يقول رجع في حافرته، هم يقولون أين لمردودون في الحافرة، ما معنى الحافرة؟ الدنيا، لأن هل سنرد ونرجع في الدنيا بعد الموت؟ طيب، أين كنا عظاما نخرة، وفي قراءة ناخرة أي بالية متفتتة، نحية؟ هذا سؤال، هل نحية إذا كنا عظاما نخرة؟ قالوا تلك أي رجعتنا إلى الحياة، إذا إن صحت يعني كرة أي رجعة خاسرة ذات خسران، نعم يعني لو رجعنا إلى الحياة مرة أخرى ستكون رجعتنا خاسرة، لماذا قالوا خاسرة؟ لأنهم سيعذبون، فإنما هي أي الرادف نعم طبعا هذا استهزاء، فكلمة يقول سنخسر إذا كان هذا حقا، كما قال تعالى في الجاثية إن نظن، وإذا قيل إن وعد الله حق وساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، فهناك ذلك إما أن يقول هذا استهزاء أو شك إن ظن إلا ظن أنهما نحن المستيقنين. نعم فإنما هي أي الرادفة التي يعقبها البعث زجرة أي نفخة واحدة فإذا نفخت فإذا هم أي كل الخلائق بالساهرة. الساهرة في اللغة وجه الأرض أحياء بعدما كانوا ببطنها أمواتا. وإذا هنا منعوها منع وإذا هنا إذا الفجائية حرف يدخل على الجملة الإسمية معناه المفاجأة. مثلا دخلت البيت فإذا لصق بالبيت مفاجأة. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة يتعجبون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هل أتاك يا محمد حديث موسى عامل في إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى نعم أسحمه يكون نائم بين النفختين هذا صحيح؟ بين النفختين بين النفختين هم من أصحاب القبور يعذبون أو ينعمون لأن عذاب القبر شامل لمن مات حتف أنفه نعم قبل نفخة الصعق أو لمن مات بعد نفخة الصعق. أما قوله تعالى في سورة ياسين قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذه الآية تدل بها نفاة عذاب القبر ليست دليلا. فإن مرقدنا معناها ماذا؟ بالنسبة لما كنا يوم القيامة لما رأيناه يوم القيامة بالنسبة لأهوال يوم القيامة ما كنا فيه من عذاب أهوال. أهوال نعم هكذا قالها السنة في هذه الآية. نعم فإنما هي أين نحن؟ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طور اسم الوادي بالتنوين وتركه يعني تقول طوى أو طوى. فقال الله عز وجل له اذهب إلى فرعون إنه طغى تجاوز الحد في الكفر فقل هل لك أدعوك إلى أن تزكى. وفي قراءة بتجديد الزاي تزكى بإضغام التاء الثانية في الأصل فيها أي تتطهر يعني من الشرك بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأهديك إلى ربك أدلك على معرفته بالبرهان فتخشى فتخافه. فأراه الآية الكبرى من آياته التسع وهي اليد والعصا فكذب فرعون موسى وعصى الله تعالى ثم أجبر عن الإيمان يسعى في الأرض بالفساد يعني جمع بين الكفر والإفساد في الأرض وإضلال الناس. فحشر يعني جمع السحرة عنده وجنده فنادى فقال أنا ربكم الأعلى لا رب فوقي. فأخذه الله أهلكه بالغرق نكال عقوبة الآخرة أي هذه الكلمة والأولى أي قوله قبلها ما علمت لكم من إله غيري. ونادى فرعون في قول مثل قال يا قومي ما علمت لكم من إله غيري. نعم هو ذكر ربك أعلى هذا قال بفكرتي أو كان يعرف هناك رب فوقه ويقول لو كان لو افترضنا أن هناك أرباب أنتم تدعونها فأنا رب الأرباب إن هو يقول تنزل. نعم لا رب فوق لماذا فوق لا هو يقول أنا ربكم الأعلى لأنهم يقولون هناك أرباب هناك آلهة هناك آلهة لكن دوني هم يعبدون أصنام. ولذلك في سورة الأعراف قالوا له ها وقالوا أتذر موسى وقاموا ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك وآلهتك يعني كان هناك آلهة تعبد ولكن هم كانوا يقولون هذه الآلهة تحت فرعون هو رب كل الآلهة هو إله الآلهة يعني فكذا كانوا يدعون يعني فهذا ربكم الأعلى أنا رب كل الآلهة. نعم أما لو كان يعبد النجم هذه الرواية نعم في يوم كان يعبد لا أدري صح من الله أعلم. نعم فأخذه الله نكال الآخرة أي هذه الكلمة اللي أنا ربكم الأعلى والأولى هي ماذا ما علمت لكم من إله غيره. قيل وكان بينهما أربعون سنة كان بين الكلمتين أربعون سنة. وخذنا قال ابن كثير في التفسير في تفسير آية يونس في قوله تعالى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة أموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واجعل على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ماذا قال الله؟ قال قد أجيبت دعوتكم. قال ابن كثير استجاب الله لموسى بعد أربعين سنة. نعم يعني قيل إن هذا الدعاء كان عند الكلمة الأولى عند الكلمة الأولى أنا ربكم الأعلى دعا عليه موسى ربنا لا وتبين له أنه لن يؤمن ربنا إنك أتيت فرعون وملأ وزينة موسى دعا بماذا بطمس قلوبهم فاطمس على قلوبهم واجدد على أموالهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فقال الله لموسى قد أجيبت دعوتكما فاستقيم ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال ابن كثير لا يعلمون حكمتي في قضائي فيستعجلوا إجابة دعائي. وكذلك قال هنا هذا مرت معنا هنا في الكتاب، يعني يستعجلوا من هم الذين لا يعلمون، يستعجلون إجابة الدعاء. نعم، فالدعاء أجيب بعد 40 سنة لحكمة علمها الله عز وجل. إن في ذلك المذكور لعبرة، أي من العذاب يعني، لعبرة لمن يخشى الله تعالى. أأنتم بتحقيق الهمزتين وأبدال الثانية ألفا وتسيرها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه، أي منكر البعث، أنتم يا منكر البعث، أشد خلقا أم السماء أشد خلقا بناها، بيان لكيفية خلقها، رفع سمكها تفسير لكيفية البناء. أصلا قولهم سمكت الشيء في اللغة، سمك يسمك سمكا، أي رفعته في الهواء. سمكت الشيء يعني ماذا؟ رفعته في الهواء. وكل بناء مرتفع يسمى بناء ماذا؟ مسموك. بناء مسموك يعني مرفوع، كما قال الشاعر: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. سمك السماء أي رفع السماء، يعني معنى الآية أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، يعني تعالى بقدرته جعل مقدار ارتفاع السماء عن الأرض عظيما، يعني رفع السماء وجعلها بينها وبين الأرض ماذا؟ مقدارا عظيما. هذا معنى الآية أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها تفسير لكيفية البناء، أي جعل سمكها في جهة العلو رفيعا، وقيل سمكها سقفها، وقيل سمكها سقفها. نعم، لنا من الفعل سمك، سمك أي رفع. إذن ما معنى خلاصة الكلام؟ ما معنى رفع سمكها؟ أي رفع ارتفاعها، رفع علوها، فسواها جعلها مستوية بلا عيب، فارجع البصر هل ترى من فتور شقوق، وأغطش ليلها أظلمه، وأخرج ضحاها أبرز نور شمسها، وأضيف إليها الليل. إليها إلى ماذا؟ شمس. إلى السماء. أغطش ليلها يعني ليلها السماء، أضيف إليها الليل لأنه ظلها. نعم، الليل بالنسبة للسماء يظل ويغطيها، والشمس أخرج ضحاها ضحى السماء لأنه سراجها أي نورها، والأرض بعد ذلك دحاها أي بسطها سواها. قول والأرض بعد ذلك دحاها قد يفهم منه ماذا؟ قد يفهم منه فهم الخطأ، ما هو؟ يعني أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، ثم قال بعد ذلك والأرض بعد ذلك، قد يفهم ماذا؟ أن الأرض مخلوقة بعد السماء، وهذا خطأ. لماذا خطأ؟ لأن الله قال في فصلت: نعم، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، ثم استوى إلى السماء فقضاهن 7 سنوات في يومين. ثم إذا السماء خلقت بعد الأرض، فكيف نجمع بين آيات النبأ بين آيات النازعات وآيات فصلت؟ صحيح. ولذلك قال هنا ماذا؟ قال هنا ليجمع هذا الجمع، قال هنا: وكانت مخلوقة قبل السماء، أي الأرض، من غير دحو. يعني الأرض خلقت أولا بدون دحو، ما معنى دحو؟ بسط. ثم بسطت بعد خلق السماء، ثم بسطت بعد خلق السماء. وبين الله عز وجل معنى البسط، معنى البسط ماذا؟ أخرج منها ماءها ومرعاها، لأنه قال في فصلت: وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. بارك فيها أي في الأرض، وقدر فيها أقواتها، هذا بعد خلق السماء. منها ماءها، أخرج منها ماءها أي بتفجير عيونها ومرعاها، ما ترعاه النعم من الشجر والعشب. يعني الله عز وجل جعل في الأرض القابلية للنبات. من الذي جعل في هذا التراب هذا الطين الذي له سر لا يعلمه أحد إلا الله ينبت؟ طلع فيه الحبة فينبت. هل وضعت هذه الحبة في أي شيء آخر؟ لا ينبت. وضعت في في في خشب، في زجاج، لابد أن تضعه في الأرض حتى ينبت. فالله خلق دحر الأرض، بمعنى جعل فيها هذه الخاصية، خاصية حفظ الماء، جعل الماء مخزونا فيها في أبارها، والنبات إخراج النبات، مرعاها ما ترعاه النعم من الشجر والعشب وما يأكله الناس من الأقوات والثمار. وإطلاق المرعى عليه استعارة، إطلاق المرعى عليه هي ترجع إلى ماذا؟ إطلاق المرعى عليه يقصد على الشجر والعشب، يعني إطلاق المرعى على الشجر والعشب استعارة، لأنه ما معنى المرعى أصلا في اللغة؟ اسم اللي يرعى فيه غنم اسم المكان الذي ترعى فيه الغنم. فهو من إطلاق ماذا؟ من إطلاق ها؟ من إطلاق المحل على الحال، استعارة من إطلاق المحل، المحل هو المكان على الحال اللي فيه. ما هو الحال اللي فيه؟ الشجر، لأن المرعى هو المكان ها؟ المرعى مكان حال، محل، المرعى محل، وأطلق المحل وقصد ماذا؟ قصد الحل فيه وهو النبات. وما حسد هذا عند الأيام في المخلوقات في السماوات؟ تقصد لماذا لم يخلق الله بكلمة كل مثلا؟ ذكر هذا ابن كثير وغيره، قال بعض أهل العلم كالقرطبي كذلك في التفسير، قال إنما خلقها الله عز وجل في ستة أيام ليعلم عباده التأني. التأني يعني عكس الاستعجال، هذه حكمة. لكن قد تكون لك حكم كثيرة جدا، ولابد أن هناك حكم كثيرة لا نعلمها، لكن كل المفسرين لم يذكروا هذه الحكمة. لو قرأت كتب التفسير لن تجد أي أحدا ذكر غير هذه الحكمة. لا شك أن هناك حكم أخرى لا يعلمها إلا الله عز وجل، لأن الله كان قادرا أن يخلقها بكلمة كل فيكون. نعم. وخلق السماوات والأرض ما زال لم ينتهي بعد، العلم أثبت هذا، يعني الكواكب ما زال الله يخلق كواكب وأجرام وأفلاك نحن لا نعلمها، الكون يتوسع، العلم أثبت هذا، والله ذكر هذا في القرآن، قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هذه الآية لم نفهمها إلا في العلم الحديث، لم نفهمها فهما على حقيقة إلا في العلم الحديث، أن ما زال الكون يتسع. نعم. قال أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا، والجبال أرساها أي أثبتها على وجه الأرض لتسكن تثبت. نعم. وجعلنا فيها رواسي أن تمين بكم، ومتاعا مفعول له لمقدر، مفعول له لكل أجله، يعني أي فعل ذلك كله متعة لكم، أي مصدر، أو مصدر، مصدر يعني مفعول مطلق، أي تمتيعا لكم ولأنعامكم، جمع نعم وهي الإبل والبقر والغنم، يعني كل هذه النباتات تتمتعون بها أنتم وأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى النفخة الثانية يوم يتذكر الإنسان بدل من إذا، إذا يوم بدل من إذا، ما سعى في الدنيا من خير وشر، وبرزت أظهر الجحيم النار المحرقة لمن يرى لكل راء. ما هو جواب إذا؟ إذا جاءت الطامة الكبرى، فأما من طغى كفر وآثر الحياة الدنيا باتباع الشهوات فإن الجحيم هي المأوى مأواه، وأما من خاف مقام ربه قيامه بين يديه، خاف مقام ربه خاف القيام بين يدي الله، ونهى النفس الأمارة بالسوء عن الهوى المردي أي المهلك باتباع الشهوات، فإن الجنة هي المأوى. وحاصل الجواب، حاصل جواب الشرط يعني، فالعاصي في النار والمطيع في الجنة. ملخص جواب الشرط ها، ما أين الشرط؟ قلنا فإذا جاءت الطامة، إذا جاءت الطامة ما جواب الشرط الملخص الحاصل؟ العاطي في النار والمطيع في الجنة. يسألونك أي كفار مكة عن الساعة أيان مرساها، متى وقوعها وقيامها، فيما في أي شيء أنت من ذكرها، أي ليس عندك علمها حتى تذكرها. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق ليس عنده علم بها، فمن باب أولى ألا يعلمها غيره. إلى ربك منتهاها، منتهى علمها، لا يعلمه غيره. إنما أنت منذر، إنما ينفع إنذارك من يخشاها أي يخافها، فلا ينتفع بالإنذار إلا من يخاف الساعة، وما يتذكر إلا من ينيب، إن في ذلك لذكرى لمن قال إن من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا المعنى تكرر كثيرا في القرآن، هو أن الذي ينتفع بالذكرى هو الذي يخشى، إنما يتذكر من يخشى، سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا في قبورهم إلا عشية أو ضحاها، أي عشية، عشية يوم أو نهاره، بكرته أي نهاره. وصح إضافة الضحى إلى عشية، لأن ضحاها يعني ضحى العشية، لما بينهما من الملابسة، إذ هما طرف النهار، يعني العشية تكون بعد الظهر إلى الليل بعد النهار. وحسن الإضافة وقوع الكلمة فاصلة، يعني حسن إضافة الضحى إلى العشية وقوع الكلمة ماذا؟ فاصلة. ما معنى فاصلة؟ لأن الفاصلة تنتهي بالهاء، هاء ألف، فناسب أن تضاف إلى الضمير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بهذا نفهم أن يجري على أصحاب القبور كأيامنا. لماذا؟ كأيامنا الذي نجري علينا يجري عليهم عشان يأتي لهم غشيم. لا لا أما أما الأخيرة ليس فيها نهار ليس فيها ليل، الأخيرة نور يتلألأ، الجنة ليس فيها الجنة ليس فيها ليل. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى، عبس النبي كلح بوجهه، كلح وجهه، كلح عكس ماذا؟ عكس تبسم، عكس استبشر. أعرض، تولى أعرض لأجل أن جاءه الأعمى عبد الله بن أم مكتوم، فقطعه ابن أم مكتوم يعني قطع النبي عما هو مشغول به ممن يرجو إسلامه، وكان جالسا إلى أشراف قريش الذي هو حريص على إسلامهم، ولم يدر الأعمى أنه مشغول بذلك، فناداه علمني مما علمك الله، فانصرف النبي إلى بيته، فعوتب في ذلك بما نزل في هذه السورة، فكان بعد ذلك يقول له إذا جاء مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، ويبسط له رداءه صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه فضل عظيم لهذا الصحابي الجليل، وهذه الآيات ولها أمثال في القرآن تدل على أن القرآن كلام الله ليس من عند النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة لو كتم النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن شيئا لكان كاتما قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه. هذه فيها لوم في سورة الأحزاب، تلوم النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخفى عن الناس أمر زواجه من زينب خوفا منهم، وتخفى الناس يقولون تزوج زوجة ابنه. وها هنا لامه الله عز وجل على تركي وإرادة عن عبد الله بن أم مكتوم، إن المواضع التي لام الله فيها النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن خمسة أو ستة مواضع كلها تدل على أن القرآن كلام الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان هذا من عنده لأخفاه عن الناس، وما ذكر وما ذكر هذا أصلا فيه. دقيقة يا ريمة. ولماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا؟ طبعا في إسلام كفار قريش، وهذا المعنى كذلك نفس القصة ورد مثلها في ماذا؟ في سورة الأنعام، عندما كان في مسلم عن سعد بن أبي وقاص أن كفار مكة أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا أطرد عنك هؤلاء نجلس إليه، يعني أطرد الفقراء نجلس إليه. قال سعد فوقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، كان النبي عليه الصلاة والسلام فكر في هذا الأمر أن يجعل مجلسا خاصا لكفار قريش ويخرج الفقراء الصحابة، فنزل قوله تعالى في الأنعام ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليه من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين، يعني لو طردتهم تكون ظالما، فهم لهم حق في الجلوس معك حتى إن أرادوا أن يجلسوا معك طوال اليوم، وليس الكفار حق أن تفردهم بمجلس، بل إذا أرادوا أن يجلسوا فليأتوا يجلسوا مع فقراء المسلمين. نعم، فهذان الموقفان يدلان على أن مصلحة الدعوة لا تعلم بالعقول، إنما المرجع فيها إلى الشرع. يعني بعض الناس قد يقول إن هذا مثلا من مصلحة الدعوة، فما المانع أن نفرد الكفار بمجلس خاص ونفرد المسلمين بمجلس خاص؟ هذا فيه مصلحة للدعوة، فالله عز وجل بيّن أن مصلحة الدعوة المرجع فيها إلى الشرع وليس إلى العقل. يعني نعم، وعدم إرادة هؤلاء الكفار الجلوس مع المؤمنين دليل على الكبر الذي في قلوبهم، والكبر هذا من أعظم موانع الهداية، فلن يهتدوا طالما أن هذا الكبر في قلوبهم، ها لن يهتدوا. نعم، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين، فالكبر مانع عظيم من موانع الهداية، فإذا لا يفيدك أن تفردهم بمجلس. وما يدريك أي ما يعلمك، ما يعلمك يا محمد لعله أي لعل هذا الأعمى عبد الله بن أم مكتوم يتزكى، في إضغام التاء في الأصل في الزاي يتزكى، يعني أضغمنا التاء في الزاي أي يتطهر من الذنوب بما يسمع منك، أو يتذكر في إضغام التاء في الأصل يتذكر في الذات أي الطعم، فتنفعه الذكرى العظة المسموعة منك، وفي قراءة بنص تنفعه فتنفعه جواب الترجي، فتكون الفاء ماذا؟ فتى تكون الفاء فتنبية، والفعل منصوب بعدها بأن مضمرة وجوبا، منصوب بعدها بأن مضمرة وجوبا. أما من استغنى، ما الفرق بين المعنيين؟ المعنى الأول في الرفع أو يذكر فتنفعه الذكرى، الفاء عاطفة تفيد الترتيب والتعقيب، يعني نفع الذكر يكون التذكير سبب للانتفاع بالذكر، لا ليس سبب، يكون الانتفاع بالذكر بعد التذكير، بعد، لأن الفاء للترتيب والتعقيب. أما إن قلت الفاء السببية سيكون الانتفاع بالذكر سببه هو التذكير، يعني التذكير سبب للانتفاع بالذكر إن قلت إنها سببية والمعنى قريبان. أما من استغنى بالمال فأنت له تصدى، وفي قراءة بتجديد الصاد تصدى بإضغام التاء صوت تصدى، فضاد التاء الثانية في الأصل فيها تقبل وتتعرض، تعرض له يعني ماذا اهتم به، تعرض له يعني وقف أمامه واهتم به. وما عليك ألا يزكى، ألا يؤمن، ما عليك ألا يؤمن، لا تترك هداية المؤمن طبعا في إيمان الكافر، لأن عدم إيمان الكافر لن يضرك. وأما من جاءك يسعى حال من فاعل جاء، يعني جاءك هو صاحب الحال عبد الله بن مكتوم ويسعى حال، نعم، وهو يخشى الله حال من فعل يسعى، حال ثاني هو الأعمى، فأنت عنه تلهى في حذف التاء الأخرى في الأصل، هو تتلهى أي تتشاغل، تنشغل عنه. كلا لا تفعل مثل ذلك إنها أي السورة أو الآيات تذكرة، عظة للخلق ألا يفعلوا مثل هذا الفعل، ألا يقدموا مصلحة الدعوة على الشرع. فمن شاء ذكر حفظ ذلك فاتعظ به في صحف خبر ثاني لإنها، يعني إنها تذكرة وإنها في صحف، وما قبله اعتراض، يعني جملة اعتراضية، يعني كلا إنها تذكرة في صحف، وقوله فمن شاء ذكر جملة اعتراضية، مكرمة عند الله مرفوعة في السماء مطهرة منزهة عن مس الشياطين بأيدي السفرة كتبا ينسخونها من اللوح المحفوظ. والسفرة إما يكون جمع سافر بمعنى كاتب أو جمع سفير بمعنى رسول. كرام بررة مطيعين لله تعالى وهم الملائكة. قتل الإنسان أي لعن الكافر دعاء عليه، ما أكفر استفهام توبيخ أي ما حمله على الكفر، يعني أي شيء حمله على الكفر. وقيل إن ما أكفره تعجب، يعني إما تقول ما استفهامي أو تعجبي. من أي شيء خلق استفهام تقرير، معلوم أنه خلقه بالنطفة، ثم بينه فقال من نطفة خلقه فقدره، قدره علقة ثم مضغة إلى آخر خلقه، يعني قدره منازل مراحل أطوار، وقد خلقكم أطوارا. ثم السبيل أي طريق خروجه من بطن أمه يسر، خرج من هذا المكان الضيق من الفرج، ثم أماته فأقبره جعله في قبر يستره، ثم إذا شاء أنشره للبعث، بعثه يعني كلا حقا لما يقضي ما أمره، لما يفعل ما أمره به ربه، يعني الله خلقه لأمر لن يقوم به هو العبادة. فلينظر الإنسان نظر اعتبار بعدما ذكر الله عز وجل بداية الخلق والموت والبعث، ذكر أدلة أخرى على البعث، ما يأتي وأدلة أخرى على البعث. فلينظر الإنسان نظر اعتبار إلى طعامه كيف خدر ودبر له. إن بكسر النون وفي قراءة أن صببنا من السحاب الماء صبا، ثم شققنا الأرض بالنبات شقا فأنبتنا فيها حبة، كيف أن هذا النبات الضعيف يشق الأرض وأنت لا تستطيع أن تشقها إلا بالمعاول والفؤوس، لا تستطيع أن تحفر الأرض إلا بالفؤوس والمعاول، وهذا النبات يشق الأرض إلى جذور بعيدة جدا، الشجرة قد تمتد جذورها إلى أمطار تحت الأرض، نعم، وأنت لا تستطيع أن تشق الأرض إلا بالحديد والمعاول، وهذا من أعظم آيات الله عز وجل الدالة على قدرته، نعم. فأنبتنا فيها حبا كالعنب كالحنطة والشعير وعنبا وقضبا، هو القط الرفق، قط طعام الحيوانات مثل النصيب برسيم عندنا، وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا بساتين كثيرة الأشجار وفاكهة وأبا ما ترعاه البهائم. وقيل التبن، قيل الأب هو التبن طعام الحيوانات، قش القمح، قشر القمح، متاعا متعة أو تمتيعا كما تقدم في السورة قبلها لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة النفخة الثانية، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته زوجته وبنيه، يوم بدل من إذا، يعني إذا جاءت الصاخة ويوم بدل من إذا، وجوابها دل عليه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، حال يشغله عن شأن غيره، أي اشتغل كل واحد بنفسه. وجوه يومئذ مسفرة مضيئة، ضاحكة مستبشرة، فرحة وهم المؤمنون. ووجوه يومئذ عليها غبرة غبار ترهقها تغشاها قترة ظلمة وسواد أولئك أهل هذه الحالة هم الكفرة الفجرة أي الجامعون بين الكفر والفجور. الشيخ هذه كما ذكرتنا الناس يمشون كل الناس يمشون إلى أقربائه أو هناك ناس معين يمشون ويطلبون شيء مساعدة؟ لا هذا الظاهر الظاهر أن كل إنسان يفر يعني لما يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه هذا عندما يشتد الهول كلما زاد الهول اشتد بالأقرب الأقرب ثم الأقرب ثم الأقرب الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.